الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا البارحة في شرح البيت الحادي عشر، شرحنا منه شطرًا وهو قول المؤلف وترفع الوضيعة، وبينا أن المراد بالوضيع هنا وضيعان: وضيع هو فقير صار غنيا بفضل شعره، ووضيع هو فقير فاستغنى بشعره عن فعل المعاصي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وتكرم الشفيعة. تكرم هذا الفعل من الإكرام، ومعناه الإحسان. وتكرم أي تحسن. لما عندوش نسخة، لم يبقى إلا أربعة. وتكرم الشفيعة. ما معنى الشفيع؟ الشفيع من الشفاعة، والشفاعة هي الإذن بالعفو. الشفاعة هي طلب الإذن بالعفو. وفي هذا الحديث الطويل المعروف الذي يسمى بحديث الشفاعة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لأصناف من الناس، أي يطلب الإذن من الله كي يعفو عنهم ويغفر لهم. وفي ذلك قوله أيضا صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد في حديث المرأة المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ أي أتطلب الإذن بالعفو في حد من حدود الله؟ هذا معنى الشفاعة. والشفيع معناه الوسيط الذي يكون وسطا بين المذنب وبين الذي أراد أن يأخذ حقه منه، أو ينتقم منه، أو يعاقبه، ونحو ذلك. والمراد بهذا الشطر هو أن الشعراء، لأنه يا جماعة لازلنا في بيان فضل الشعر، فقد أطال فيها في أبيات، نحن لابد من أن نبين ذلك. كم السلام ورحمة الله وبركاته. المراد من هذا أن كثيرا من الشعراء وقعوا في مشاكل بينهم وبين ملوكهم، وبينهم وبين أسيادهم، فكان لابد أن عليكم السلام كان لابد أن يشفعوا لهم، وهم يطلبون الشفاعة بماذا؟ بأشعارهم. وفي هذا أمثلة كثيرة، بعضها متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفد هوازن بالجعرانة، عليكم السلام، أنشده زهير بن سرد أبو جرول الجشمي قصيدة يستلطفه كي يرد عليهم نساءهم وأبناءهم. هذه في معركة حنين، في معركة حنين انتصر المسلمون وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وأبناء أولئك القوم الذين هم من هوازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأراد هذا الرجل وهو زهير بن سرد أن يرد النساء والأولاد إليهم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة اعتاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، يا خير طفل ومولود ومنتخب في العالمين إذا ما حصل البشر، إلى آخر ما قال. فسمع رسول الله هذه الأبيات فرد لهؤلاء القوم نساءهم وأبناءهم، فتأثر رسول الله بالمعاني التي تضمنها هذا الكلام وهذا البيت أو هذه الأبيات، فانظروا ماذا صنع الشعر، كان سببا في أن يرد. ومن حق رسول الله أن لا يرد لأنهم سبي، سباهم من معركة، السبي هو أن يأخذ المنتصر نساء، عليكم السلام، نساء وأبناء المنهزم، هذا هو السبي. رسول الله أخذهم، أخذ نساءهم وأبناءهم وأخواتهم، ولكن العرب الذين هم من هوازن، العفو الإشكال مش الإشكال الأصل أنه كانت تنظم قبل المحاضرة طاولات، نعم قلت، ثقل عليهم هذا الأمر أن تؤخذ نساؤهم وأبناؤهم، فتمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات يقولها فيه، فلما سمعها أشفق عليهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم وليس الغنائم الأخرى كما يقول أصحاب السير والله أعلم. وهذا كذلك سحيم، سحيم عبد بني الحسحاس، كان رجلا قبيحا جدا، قبيح الشكل، وسيأتي ذكر مقامه في البيت الذي بعد هذا عند قول الناظم: وتصلح المعائب، الذي يوافق مقامنا من قصته هنا أن عثمان رضي الله عنه طرده، لأن سحيما لولا شعره لما كان شيئا يذكر، لولا الشعر الذي عنده لكان نكرة لا يكاد يذكر، إلا أنه للأسف استغل شعره وقوته البيانية والبلاغية في التشبب بالنساء، فلما بلغ ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه طرده، فقال في ذلك أبياتا فشفعت له. وفي هذا قصة كما ذكرها محمد بن سلام رحمه الله، حيث قال: أتى عثمان بن عفان عبد بني الحسحاس ليشتريه، فأعجب به فقالوا إنه شاعر وأرادوا أن يرغبوه فيه، فقال عثمان: لا حاجة لي به. في البداية أعجب به، ثم قال: لا حاجة لي به. لماذا؟ لأنه علم أنه شاعر، وعلل رضي الله عنه السر في ذلك، فقال: إذ الشاعر لا حريم له، إذ الشاعر لا حريم له، إن شبع تشبب بنساء أهله، وإن جاع هاجمه، لأنه قديما كانوا يعتبرون الشعر اعتبارا عظيما، وإذا قال رجل شعرا وكان بليغا فإنه يكون موزونا. إن شئتم قولوا الشعر في زمن العرب هو الإعلام في زمننا، هو الإعلام في زمننا. فإذا قال شاعر في رجل شعرا طار ذلكم الكلام وطارت تلكم القصيدة والأشعار مشرقا ومغربا، وسمع الناس بها وحفظوها وتداولوها فيما بينهم. ولهذا لما سمع عثمان أنه شاعر قال لا حاجة لي به، إذا شبع تشبب من نسائنا وتغزل بهن، وإذا جاع هجانا وهاجمنا. واضح؟ فطرده فاشتراه غيره، فلما رحل قال في طريقه أشوقا ولم تمضي لي غير ليلة، فكيف إذا صار المطي بنا شهرا، وما كنت أخشى مالكا أن يبيعني بشيء لو أمست أنامله صفرا. أخوكم ومولى مالكم وحليفكم، ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا. فلما بلغهم شعره هذا رثوه له فاستردوه. هذا شعر قاله عبد بن الحسحاس في الاستشفاع، فاستشفع لأهل عثمان وغيره ممن أراد أن يشتريه. فلما سمعوا هذا البيت انبهروا واستردوه بعد ذلك. والحطيئة الشاعر المعروف، فقد هجا الزبرقان بن بدر رضي الله عنه، وهو صحابي كان مكلفا بجمع أموال الزكاة، كان موظفا معناه، وكان موظفا في زمن عمر، وكان يجمع أموال الزكاة ويوزعها على الفقراء. وكان الحطيئة الشاعر المعروف الذين يعني كثير من الأساتذة يدرسون أشعاره، كان الحطيئة صليط اللسان، كان يقول الهجاء كثيرا، لا يكاد يملك لسانه بالهجاء. فهج هذا الصحابي الجليل فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني عرض به، قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها، لا داعي لجمعها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم فاعل بمعنى مفعول، أي أنت المطعوم وأنت المكسوك. هذا يأتي في علم الصرف ويأتي كذلك في لغة العرب كثيرا. عمر بن الخطاب سمع بهذا الهجاء فسجن الحطيئة، سجنه، ووجد الحطيئة بعد ذلك حرجا شديدا وضيقا شديدا، فاستشفع لعمر بأبيات من الشعر يقول فيها له ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فمن عليه هداك الله يا عمر. أبسط هذه الأبيات أو هذين البيتين. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، أي كيف تقول لأفراخ، أي لأولادي الذين هم في جوع شديد وضيق شديد، حمر الحواصل لا ماء ولا شجر. هذه كلها استعارات وكنايات في لشدة أو على شدة فقر أولاده وعلى شدة ضياع أولاده وأبوهم في السجن. ألقيت كاسبهم، أي ألقيت أباهم في السجن، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة أي في السجن، فمن عليه أي فرج عني هداك الله يا عمر يا أمير المؤمنين. فلما سمع عمر هذه الأبيات فرج عنه وأطلق سراحه. رأيتم كيف استشفع بأبياته؟ فهذا معنى قول الناظم وتكرم الشفيعة في البيت الحادي عشر. نعم، فيكون حينئذ المعنى الإجمالي للبيت الحادي عشر وترفع الوضيعة وتكرم الشفيعة، يكون المعنى الإجمالي أن من فضائل الشعر ومن إيجابيات الشعر أنه رفع كثيرا من الوضعاء، سواء أن جعلهم يكسبون المال به، أو جعلهم يستغنون عن الحرام به كما مر البارحة. كذلك من فضائل الشعر أن به استشفع كثير من المخطئين المذنبين من أسيادهم ومن خلفائهم ومن رؤاسهم وغير ذلك، بل حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان قصة وفد هوازن. في البيت الثاني عشر يقول: وتنجح المآرب وتصلح المعائب. تنجح من النجاح، وهو إدراك الغاية والظفر. أسأل الله أن ينجحكم في دراستكم. وتنجح، الضمير هنا يعود على الأشعار. المآرب جمع مأرب، وهي الحاجة الملحة والغاية، ولهذا يقول الله عز وجل على لسان موسى عندما سأله عن عصاه: ولي فيها مآرب، مآرب أخرى أي حاجات أخرى أقضيها بهذه العصا، ليس فقط أني أهش بها على غنمي وغيرها مما ذكر. ترون عندكم في الأبيات، عندكم الألف الذي يكون بعد حرف الروي، الألف هذا يسمى ألف الخروج. وتنجح المآرب، عندكم ألف مآرب، واضح هذاك الألف لأنه يسمع فقط، لأنه يسمع عند الشعر يسمع، وأما عند الكتابة فلا. تنجح المآرب من دون ألف، واضح هذا كما مر بيانه في حد الشعر. وتصلح من صلح، يصلح ويصلح، فعلان مضارعان بضم اللام وفتحها، والمصدر صلاحا وصلاحية وصلوحا، ومعناه إزالة الفساد. الإصلاح هو إزالة الفساد. وقوله المعائب جمع معيب، وهو الشيء المستنقص، الشيء الذي يستنقصه الإنسان سواء كان فطريا أو مكتسبا، يستنقصه يستحقره، يستحقره الناس، هذا هو العيب. وتصلح المعائب، هذا من حيث بيان مفردات البيت الثاني عشر. ولا شك أنه يوجد قصص كثيرة في هذا الباب وآثار تدل على صدق هذا البيت، وأنه فعلا الشعر ينجح ويوصلك إلى هدفك، وأنه فعلا الشعر يغطي عيبك، يغطي عيبك. ولهذا عندما دعا الخليفة عزة وقال لها: إني لا أرى فيك ما الذي رآه كثير، يعني أنت امرأة عادية جدا، فكيف استمات كثير في التشبب بك والتغزل؟ فقالت له: يا مولاي، إن كثيرا كان يرنو إلي بعينين ليست في رأسك. واضح، فهمتوا المعنى؟ قالت يا مولاي إن كثيرا كان يرنو إلي أن يطرب ويفرح وتقر عينه بالنظر إلي بعينين ليستا في رأسك، يعني ينظر بعين المحامد وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما يقول الشاعر. فالشعر يمحي لك ماذا؟ عيوبك. رب شاعر قبيح تعلق به أحسن الحسنوات وأجمل النساء، ما ذاك إلا بسبب شعره ولسانه، أما شكله فإنه غاية في القبح، ومع ذلك تعلق به. والمثال اللائق في هذا الباب الرجل الذي أشرت إليه، عبد بني الحسحاس. هذا رجل كان أسود اللون، قصير القامة، قبيح الشكل، لا يشتهى مثله أبدا، إلا أنه صعد به شعره، صعد به شعره كثيرا، ولهذا يقول مفتخرا، يقول مفتخرا، يقول: وما ضر أثوابي سوادي وإنني لك المسك لا يسلو عن المسك ذائقه، كسيت قميصا ذا سواد وتحته قميص من الإحسان بيض بنائقه. أشرح، قال: وإن كنت أسود اللون إلا أنني كالمسك الأسود عالي الجودة، إذا ذاقه إنسان وتمسح به فإنه لا يسلو عنه، يعني لا يهجره. وقال: وإن كنت صاحب جلد أسود إلا أن حقيقتي في الباطن أبيض الأخلاق. وقال كذلك مفتخرا بشعره وأنه هو السبب الذي ستر له عيوبه، يقول: أشعار عبد بني الحسحاس قمنا له عند الفخار مقام الأصل والورق، إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق. فأدري كأنكم أول مرة تسمعون مثل هذا الأساليب، مثل هذه الأشياء، لا بأس. قال: إن كنت عبدا فنفسي حرة بما؟ بأشعار التي قمنا لي، وإن كنت أسود اللون فإني أبيض الخلق، لما؟ لأشعاري كذلك. واضح. ومما يروى في هذا الأمر أن إبراهيم بن المهدي لما اعتذر إلى المأمون فقال للمأمون عندما رد في جوابه قائلا: أنت الخليفة الأسود، يعني المأمون عندما قال لهذا الرجل الذي هو إبراهيم بن مهدي في جوابه على اعتذاره إنك الخليفة الأسود، رد عليه هذا الرجل فقال: وأما كوني أسودا فقد قال عبد بني الحسحاس أشعار عبد بني الحسحاس قمنا له، يعني كما ذكرنا في البيت. تدرون ماذا قال المأمون بعد ذلك عندما سمع هذين البيتين؟ قال: وددت أنهما لي بجميع ملكي. ود لو أن هذين البيتين هو الذي قالهما، ولو ضحى بكل ملكه من أجل أن يكون صاحب هذين البيتين. قلت لكم الشعر قديما ما كان شيئا عاديا، بل كان هو الأساس. وكذلك في مثل هذا رجل آخر وتعرفونه جميعا، وهو جرير، كان لئيم الأصل. تعرفون قصة جرير والفرزدق، الهجاء الذي كان بينهما، حياتهما يعني انقضت فقط في الهجاء، هذا يهجو هذا. لكن الفرزدق كان شريف الأصل وكان غنيا وكان لا بأس به بين قومه، أما جرير فقد كان لئيم الأصل، وأبوه وجده كان غاية في الخمول، لا يعرف عنهما شيء. العرب قديما كانوا يفتخرون بالآباء وبالأجداد، واضح. أما جرير للأسف ما كان يملك ذلك، فأبوه خامل وجده كذلك خامل، يعني كان وضيع الأصل. لكن ما الذي جعل جريرا تخلده خزانة التاريخ؟ شعره. هل التفت الناس إلى أصله وإلى أبيه وإلى جده؟ لا أبدا، إنما ركزوا على شعره، بل قام الشعر مقام الأب والجد في الرفعة. ولهذا عندما نافس الفرزدق وقل من كان ينافسه من الأحرار ومن الأشراف، فجاء رجل لا أصل له ولا أهلية له، فنافس من؟ الفرزدق. عندما يأس منه الفرزدق عيره، وما كان يفعل هذا، لكن عندما وجد أن جريرا فعلا جابهه ووصل معه إلى نفس المنزلة عيره، فقال الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أي إن كنت رجلا فعلا وتواصل منافستي ومجابهتي، هيا نجتمع في وسط الناس وأعطي لك آبائي وأعطني آبائك. قيل أن هذا البيت هو أشد الأبيات على الجرير من عدوه الفرزدق، لأنه ضربه في الصميم وعيره بوالديه اللذان لا يكاد يعرفا، يرحمك الله. فيكون المعنى الإجمالي اختصارا، نقتصر على هذه القصتين: وتنجح المآرب وتصلح المعائب، أي أن رواية الأشعار توصلك إلى مبتغاك كثيرا، وتحقق لك أهدافك كثيرا، وإضافة إلى ذلك فإنها تنسي غيرك في عيوبك وتغطيها لك حتى كأنك لا عيب لك بسبب هذا الشعر. يقول في البيت 13: عليكم السلام، وتطرب الإخوان وتذهب الأحزان. تطرب مأخوذة من الطرب، والطرب هو خفة وهزة تصيب الإنسان عند الفرح والسرور والحزن، هذا هو الطرب، خفة وهزة يشعر بها الإنسان في حالات مخصوصة، عند شدة الفرح وعند شدة الحزن وعند شدة السرور. والأحزان جمع حزن، والحزن هو الغم والهم والاكتئاب، هذا معنى الحزن. وتطرب الإخوان وتذهب الأحزان. النبي عليه الصلاة والسلام مثل في مثل هذا الباب مقاما رائعا ومثالا حسنا، فقد كان يأنس بشعر أصحابه، وعلى رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فقد كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ويأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بشعره. فقد روى هشام بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن رواحة أن يرتجل له شعرا، فقال عبد الله: أتى النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. أنت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر، أيوة ربي، الذي يحرم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقد أزرى به القدر، أي أهلكه ذلك. فرأس المال كله هو أن نكون من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن تدركنا شفاعته يوم القيامة، فهو الذي يقول أنا لها أنا لها عندما يعتذر كل الرسل والأنبياء من آدم إلى عيسى، كلهم يستشفعهم الناس، ولكنهم يقولون ماذا؟ نفسي نفسي، كلهم يذكر شيئا يظنه إثما فيقول نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب الناس إليه فيقول أنا لها أنا لها فيشفع صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم يظنون أنهم مخطئون، فآدم يتعلل بأكله من الشجرة، وموسى عليه السلام يتعلل بالرجل الذي وكزه فقضى عليه، وعيسى عليه السلام يتعلل بأن الناس اتخذوه ربا فيظن أن ذلك يزري به، فيأتي الناس إلى محمد وهو سيد ولد آدم وسيد الأنبياء وأفضل رجل على الإطلاق، فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع صلى الله عليه وسلم لأصناف من الناس، ليس هذا هو مقامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فثبته الله أحسن الثبات فقتل شهيدا. أظننا نقتصر على هذا، وسنشرع في شرح قول الناظم المرة المقبلة: وتنعش العشاق وتؤنس المشتاق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.